بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: مآل الناس بعد فتنة القبر. ثم بعد هذه الفتنة وهي سؤال الملكين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أيوه. ثم بعد هذه الفتنة وهي سؤال الملكين الفتانين اللذين هما بالمنظر الفظيع، وكذلك انتهارهم المسؤول. إما نعيم، وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت، وإما عذاب، والعياذ بالله، لغير المثبت، فالكافر في جحيم. نعم، عد. ثم بعد هذه الفتنة وهي سؤال الملكين الفتانين اللذين هما بالمنظر الفظيع، وكذلك انتهارهم المسؤول. إما نعيم، وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إما نعم، من ثبت على السؤال، من ثبت في السؤال يتنعم في قبره، مثل ما قال مسلم في الحديث القدسي، قال: افرشوا لعبدي افرشوا لعبدي نعيما في قبره، قال: فينظر مد بصره من الخطرة. نعم. وإما عذاب، والعياذ بالله، لغير المثبت، فالكافر في جحيم. اي نعم، الكافر في جحيم، مثل ما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون شد العذاب. اللهم استعان. نعم. والبرزخ هو الفاصل بين شيئين، بين الدنيا والآخرة. نعم. فقبر الإنسان هو دار البرزخ بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. نعم. والعذاب والنعيم فيه لأهله، للأرواح والأجساد جميعا. نعم. فالأحكام في البرزخ للأرواح والأجسام تبع لها، وفي الدنيا للأبدان، والأرواح تبع لها. نعم. وفي الآخرة لهما جميعا. نعم. واتصال الروح بالجسد له 5 مراتب. نعم. إلى أن تقوم القيامة. قال المقيم، اقرأ الحاشية. قال ابن القيم رحمه الله: الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا. نعم. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. نعم. الثالث تعلقها به في حال النوم. نعم. فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. نعم. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. نعم. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه. نعم. إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. ولهذا يعظم، مثل ما قال مسلم في الصحيح، يعظم سن الكافر حتى يكون مثل جبل أحد، يكون شد في العذاب، يدل أن الجسد يعذب كذلك. والله يقول: في عمد ممددة، وتتعذب الروح، وتتعذب الروح أيضا كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويعيدوا فيها، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد أن نموت لأن فيه روح. نعم. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم. هذا النعيم للمثبت، والجحيم للكافر، يستمر إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ذلك من مواطن ظهور نعمة الهداية عند القبر. واحد يقول: هناك تظهر الهداية، فائدة الهداية والصلاح، تظهر فائدة الصلاح في مواطن في الدنيا بانشراح الصدر والراحة، كما قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الموطن الثاني عند نزع الروح في عذابها أو نعيمها. عند النزع يعني في عذابها أو عدم عذابها في الشدة. الثالث عند القبر منكر ومنكير. والرابع عند الحشر. ثم الخامس المواطن إما جنة أو نار. نعم. فإن القيامة قيامتان صغرى وهي الموت، فإن من مات فقد قامت قيامته، وكبرى قال القيامة الكبرى. نعم. السلام عليكم. نعم الله أعلم.